الحمد لله العلي الكبير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها، البشير النذير والسراج المنير. أما بعد، فقد روى الإمام الكبير أبو بكر ابن العربي القاضي المالكي في كتابه أحكام القرآن قال: حدثني محمد بن قاسم غير مرة قال: دخلت الفسطاط في مصر المحروسة من أجل أن أسمع من الشيخ أبي الفضل الجوهري رحمه الله ورضي عنه، قال: فدخلت الجامعة والشيخ في درسه، فكان أول ما سمعت منه قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر وآل وطلق. فلما فرغ من الدرس انصرف، وتبعه من تبعه من تلاميذه ومريديه إلى بيته، قال: وسرت معهم فأدخلنا في دهليز هناك، وأقبل عليه تلاميذه ومريدوه يسألونه ويجيب، ورأى علي شارة الغربة ولم يعرف من أنا ولا من أين. فلما طال المجلس قال: إن لك لكلاما؟ قلت: نعم. قال: فأفرجوا له عن كلامه. فانصرف القوم وبقيت وحدي، فقال: هات ما عندك. قال: قلت: حضرت اليوم مجلسك متبركا بك، ناهلا من علمك، فسمعت منك قولك: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق، وهذا حق، وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى من أزواجه، والإيلاء حلف الرجل المطيق للوطء ألا يطأ امرأته. قال: وسمعت منك قولك: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آلى، وهذا حق، وقلت: إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو من شاء من محارمه. بهذا اللفظ يذكر الظهر أو ما جرى مجراه مما يقع به الأمر على وجهه. قال: وقل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهر، وهذا لا يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا لم يقع منه صلوات ربي وسلامه عليه، ولا يمكن أن يقع، ولا يتخيل أن يعلق بجنابه شيء من ذلك. قال محمد بن قاسم: فقال الشيخ بارك الله فيك، وقام إليه فضمني إلى صدره وقبل رأسي وقال أنا تائب مما قلت، وأسأل الله جلت قدرته أن يحفظك وأن يبارك فيك. ومضى دهر وهو يدعو لك. قال ثم انقلبت عنه وخليته، وبكرت من الغد إلى المسجد فوجدته قد سبقني وجلس على المنبر والحلقة غاصة بأهلها من طلاب علمه ومريدي فضله، وقد سبقوا مبكرين إلى مجلسه رحمة الله عليه. قال فلما دخلت المسجد ولما كنت على الباب باب الجامع قال الشيخ مبتدرا مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. قال محمد بن قاسم فيما يرويه أبو بكر ابن العربي رحمه الله قال وتعرفني يا أبا بكر؟ قال ابن العربي يعني شدة حيائه وعظم الحياء عنده، فإنه كما يقول ابن العربي كان إذا لقيه رجل فبدره بالسلام خجل واحمر وجهه كأنما فقئ فيه حب الرمان من شدة حيائه رحمة الله عليه. قال وتعرفني يا أبا بكر؟ لما قال الشيخ أفسحوا لمعلمي مرحبا بمعلمي ابتدرتني الأنظار وأحدقت بالأعين، وقام الناس إلي فحملوني على أيديهم وأنا من شدة الخجل لا أدري في أي بقعة من الأرض أنا، وأنا أكاد أذوب عرقا خجلا، حتى وضعوني عند المنبر بين يدي الشيخ رحمة الله عليه، فأقبل على الناس يقول أنا معلمكم وهذا معلمي. لما كنا بالأمس قلت لكم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلق وآلى وظاهر، فما فطن لها واحد منكم وما التفت إليها أحد منكم، وأما هو فكان منه كذا وكذا. قال وحكى الذي كان بيني وبينه في الليلة التي خلت وأنا تائب مما قلت راجع عنه، فمن سمعه منكم فلا يعول عليه، ومن كان غائبا فليخبره من حضر. قال ثم أقبل يدعو لي والناس يؤمنون على الدعاء زمنا طويلا. رجل من طلاب العلم مغمور النسبة فيه، لا يكاد أحد يدري عنه شيئا ولا يعيه، جواب آفاق لا يضع عصا التسيار عن عاتقه يبحث عن العلم ويطلبه، بغيته مجالس التعليم وحلق العلم يزاحم العلماء بالركب. فلما وضع رحله بمصر في فسطاطها بالمسجد الجامع فيها كان ما كان، لا يدرى من أين ولا من يكون. وأبو الفضل الجوهري رحمة الله عليه تشت إليه الركاب من أنحاء الدنيا الأربع، ويأتي إليه الخلق آمنين قاصدين ناهلين من علمه معترفين بفضله. والرجل طالب العلم الفقير المغمور هذا الرجل كان غاية في الأدب، غاية في الحياء والخجل، غاية في دماثة الخلق وفي توصيل المعلومة، لا يبغي إلا ذلك ولا يريد شيئا سواه. وكان ما كان بينه وبين الشيخ حيث لا يراه ولا يطلع عليه إلا الله. وكان الشيخ في سعة أن يقول في اليوم الذي تلا إنه راجع عما كان، وإنه مصحح لما وقع من الخطأ في اليوم الذي خلا وسلم، من غير أن يذكر التلميذ لا من قريب ولا من بعيد. وكان الشيخ يمكن أن يصحح العوج الذي وقع في العبارة ويرد الأمر إلى نصابه متجاوزا تلميذه ولا تكريب عليه ولا ملامة يمكن أن تلحق به، ولا يتطلع التلميذ إلى شيء من المحمدة ولا شيء من الذكر ولا إلى شيء من الثناء، بل ولا إلى شيء من المعرفة. ولكنها القيمة، ألم أقل لكم هو دين القيم، كل ذي حق يتحصل على حقه، وكل صاحب فضل ينزل منزلته، لا ظلم ولا جور ولا عوج ولا أمن. دين القيم دين رعاية القيم، والرجل في فضله والرجل في مكانته وحسن سمته، الرجل يعرف لذي الحق حقه، والرجل يعرف لذي القدر قدره، وينزل الناس منازلهم ولا ينزله ذلك عن منزلته قيد شعرة ولا أقل منها، بل يزيده هذا الاعتراف فضلا على فضله، ويضم قيمة جليلة إلى قيمه، ويعليه منزلة من بعد منزلة. ألا رحمة الله على هذه الأرواح، وأنزل الله رب العالمين شآبيب رحماته على تلك الأجداد الباليات والعظام الرميمات، اللهم ارحمهم برحمتك وأنت أرحم الراحمين. دين القيم ودين رعاية القيم. وأزيدك بحول الله وقوته من واقع معاصر مريض، بعد تطواف يسير بأفق جليل، أفق مبهر منير، في العام الفائت في صيفه في يوم جمعة بعد الصلاة والذكر والسنة، انطلقت رفقة بعض المكرمين من إخواني للسعي في إصلاح ذات البين بين متخاصمين أفسدت الدنيا بينهما، حقوق وديون وشكوى وأنين وضياع للمال على مذابح وعود كبرق خلب لا ماء فيه. انطلقنا بفضل الله رب العالمين، فلقينا الخصم ذا هيئة وسمت، له ظاهر سنة حسنة مضيئة مشرقة، فلما حططنا الرحلة ولما تهيأنا للقول بعد الترحاب وبعد الإكرام وبعد ما شابه ذلك مما يصنعه كرام الرجال، أقبلنا نهيئ للموضوع مدخلا، فقال: كنت اليوم خطيب الجمعة فقلت على المنبر، قال الرجل: كنت اليوم خطيب الجمعة فقلت اليوم على المنبر وأعيد على أسماعكم، قلت: إني أفضل هو، إنه يفضل أن يتعامل مع اليهود ولا يتعامل مع المسلمين. فلما رأى الانصعاض باديا وسمع الاعتراض قائما، قال: لا تعجلوا علي، أشرح لكم. قلنا: قل. قال: أنا أعمل محكما بين الشركات الأجنبية عند خلافها في فهم بنود العقود ومدلولات الألفاظ فيها، فأنا صاحب عمل يجرني جرا إلى التعامل مع أهل الملل والنحل على اختلاف الملل والنحل في أرض الله رب العالمين، فأتعامل مع اليهود ومع النصارى ومع المسلمين ومع عباد البقر، طالما كانوا تجارا لهم شركات يختلفون على بنود عقودها تأويلا وشرحا وتفسيرا. ثم قال الرجل بقلب حزين ولفظ كثير: أقول لكم إنه من بين كل 20 يهوديا تعاملت معهم أجد واحدا قد يخلف عهدا أو ينقض وعدا، ومن بين كل 20 مسلما أجد واحدا لا يخلف عهدا ولا ينقض وعدا، فما تقولون؟ قلت: أنت رجل تضرب الأمثال فالأمثال اسمع مني. عرفت دهرا أقواما، عرفت دهرا أقواما لزموني صحبة ووفيت لهم وفاء. لو كنت ربيت كلبا لكان أعظم لي وفاء وأعظم رعاية لحقي من الواحد منه. لو كنت ربيت كلبا لكان أعظم لي وفاء وأعظم رعاية لحقي منه. ولو بسطت بالندى يدا إلى جدار أو حمار لرعى مقامي وعظم حرمتي أكثر من الواحد منه. أفيجعلني هذا وتجعلني هذه؟ أفيجعلني هذا الخلق المشوه منهم وهذه النفوس المشوهة من بواطنهم؟ من كل من انعكس قبح باطنه على ظاهره فبدا في خنزيرية بادية أو كلبية ظاهرة أو حمارية متبلدة. أفيحملني هذا كله على أن أذكر بقيمة الصداقة وأن أذكر بمثل الأخوة عطاء وحدبا ووفاء وبرا؟ إن القيم إذا علي لهينة، وإن المثل عندي إذا لرخيصة بل لا قيمة لها. ولكن ما علي لو أنزلت الواحد منهم منزلة من لم يخلق؟ ما علي لو أنزلت الواحد منهم منزلة من مات فصار رقما في دفتر من دفاتر الوفيات؟ ما علي لو أنزلت الواحد منهم منزلة الهالكين من الغابرين السالكين ناجين أو معذبين؟ ثم ترنمت بقول الشاعر القديم: كلانا غني عن أخيه حياته ونحن إذا متنا أشد تغانيا. أفتجعلني تلك الخلق المشوهة والبواطن الشائهة أكفر بقيمة الصداقة بقيمة المثل مثل الأخوة حدبا وعطاء وبرا ووفاء؟ إن القيم علي حينئذ لرخيصة، وإن المثل حينئذ عندي وعلي لهينة، ولكن هيهات، فلننزلهم منازلهم وامضي راشدا. وقديما قال الشاعر القديم: ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم تقلت لا يعنيني. ولقد أمر على اللئيم يسبني فأمر ثم قلت لا يعنيني. قلت للرجل وأزيدك: معلوم عند الخلق كافة مما متعه الله رب العالمين بنعمة العقل أن أولي القربى وأصحاب القرابات أشد الناس تحاسدا وأعلى الناس تحاقدا. أصحاب القرابات ووشيجة الدم معلوم أنهم أكثر الناس تحاسدا وأعظم الناس تحاقدا، ولعل هذا سبب من أسباب جعلت عمر الفاروق رضوان الله عليه يقول لأبي موسى الأشعري في رسالة إليه: مر أيأمر ذوي الأرحام أن يتجاوروا ولا يتجاوروا؟ مر ذوي الأرحام أن يتجاوروا برا وصلة ووصلا ولا يتجاوروا. مرهم ألا يتجاوروا سكنا، ومرهم فليتجاوروا وصلا. معلوم أن ذوي الأرحام وأصحاب القرابات أشد الناس تحاقدا وأعلى الناس تحاسدا، وأن الرجل يسمع أن نعمة أصابت مسلما بل أصابت كافرا لا يختلط فيه من جسده شيء ولا يلتفت إلى ذلك ولا يعول عليه. فإذا قيل إن النعمة أصابت ابن عمك أو أصابت أخاك رتعت عقارب الحسد في قلبه وأنشبت أنياب أفاعي الحقد في قلبه وجرت في بدنه نيران لا تطفأ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولقد ترى من قرابتك القريبة من يغشى المجالس يسير معك على قانون النفع برحمها، فإن وضعت رحم القرابة نفعا فهو المثني عليك بكل مكان، وإن عصمت رحم النفع عن ولادتها له نفعا فهو مطلق فيك لسانه بكل مزرية، وهو قائم عليك بكل مكروه، وهو يغشى المجالس يسمع ما يسمع من الوالدين التافهين الفقراء الذين لا يساوي واحد منهم وزنه ترابا، في ورب محمد لا يساوي واحد منهم وزنه ترابا. يسمع قريبك بل قريب قرابتك الدانية يسمع الوالدين يلغون في عرضك كالكلاب النابحات في الدماء المسفوحات الزكيات، لا يهتز منه عضلة ولا يتحرك منه لذلك ساكن ولا رعاية ولا حفظ. أفإن وقع ذلك معك تعود كافرا بقيمة الوصف مبددا لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نصوص. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. ولما شكا إليه الرجل بعض ذلك المذكور يقول للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي وأعطيهم ويحرمونني. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لإن كان ما تقول حقا فلكأن ما تصفهم المل وهو التراب الحاض بنيرانه الكاملات، ولا يزال معك عليهم من الله ظهير ما دمت على ذلك. أقبلت على الرجل أقول له: إني مقدر لوعتك، وإني مقدر موجدتك وانكسار قلبك، فهو واقع مر مريض، ولكن تعميم ذلك لا يمكن أن يكون بحال أبدا. وما يزال الخير في أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: ومع ذلك يبقى الأمر معلقا. لماذا تجد المسلمين وحدهم ينقضون العهود يتمارون في نقضها؟ لماذا تجد المسلمين وحدهم لا يصدق منهم واحد في وعد وفاء لدين ولا أداء لحق؟ لماذا تجد المسلمين وحدهم يرتعون في مرتع وخيم وبيء من اللامبالاة، لا يبالون بعهد ولا يراعون قيمة؟ والأصل أنهم هم الذين يضربون المثل برعاية القيم، لأن دين الإسلام هو دين القيم، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول رب العالمين ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا تضيع الحقوق بين المسلمين؟ لماذا لا يفي أحد بعهد؟ ولماذا لا يؤدي أحد لأحد حقا إلا في شخص النفس؟ لماذا لا يكون المسلم على الخلق السوي الذي يريده الله رب العالمين منه؟ آفة وبيئة ومرتع وخيم، وغافلوا عن الأمر الأصيل في دين الله جل وعلا، وهو أن الدين ما أثمر في تدبيره. الدين الحق هو ما أثمر فيك الدين الحق. الدين الحق والإسلام الصدق هو ما أثمر فيك الإسلام نفاذا وعملا وتطبيقا وفعلا. أما أن تسمع عن الإسلام أو تقرأ عن الإسلام أو تكتب عن الإسلام أو تتكلم عن الإسلام أو تحاضر عن الإسلام فشيء حسن، والأحسن الأحسن أن تكون عاملا بالإسلام. وأعلم أن وطأة الحياة شديدة جدا، وأضرب لك مثلا واحدا، لا من دنيا الناس وإنما من دنيا الحيوانات، وكفى به مثلا. أخرج البيهقي في كتاب الزهد الكبير له عن سفيان بن عيينة رحمة الله عليه قال: صاحب العيال لا يفلح. كانت لنا هرة لا تكشف القدور، فلما ولدت كشفت القدور. يقول: كانت لنا قطة لا تكشف القدور، قانعة راضية، فلما ولدت كشفت القدور. يقول سفيان: صاحب العيال لا يفلح. ولكن الحاجة التي تتأتى من أن تكون معيلا، من أن تكون كافلا، من أن تكون مسؤولا، تدفعك تلك الحاجة إلى أن تتقمم الحرام ضمن الحلال، وأن تملأ بطون الذرية من الحرام، وأن تتغذى ذرية ينبغي أن تكون ذخرا للإسلام من الحرام، فتبنى أجسام من حرام، وكل لحم نبت من صحف فالنار أولى به، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا دين القيم. وأنت مهما تمسكت بتلك القيم التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، زدت في مقدار الله رب العالمين وميزانه وزنا. ومهما تحلل ومهما تفلت من قيد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثلا وقيمة، مثلا وقيمة، مهما تحللت مهما تفلت، فأنت على قدر ذلك في ميزان الله رب العالمين وبمقداره. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن لنا أن هذه القيم وأن هذه الأخلاق هي التي من أجلها بعث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ليتممها وليحسنها، كما في النصين الشريفين على صاحبهما وقائلهما أفضل الصلاة وأزكى التسليم. لما ذهبت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان التي لاكت كبد حمزة رضوان الله عليه، فلم تسقها فلفظتها بعدما لاكتها، والتي جدعت أنفه وقطعت أذنيه ومثلت به، لما جاءت مسلمة منيبة إلى الله رب العالمين ضمن النسوة المبايعات، فكانت بين يدي سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبايعهن بيعة النساء، كان من ضمن البيعة ولا يزنين، فلم تصبر، فقالت: يا رسول الله، وأوتزني الحرة؟ أوتزني الحرة يا رسول الله؟ فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا السؤال الاستنكاري الذي الغرض البلاغي منه النفي. قالت: أوتثني الحرة يا رسول الله؟ هو بعينه ما يساويه المثل العربي القديم: تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. هذه قيمة كانت في الجاهلية قبل الإسلام، والمرأة كانت مدفوعة بفطرتها، غفر الله لها وعفى عنها، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأخذ عليهن العهد والميثاق ألا يدين، قال: أو هذا يحتاج عهدا؟ أو هذا يتطلب ميثاقا؟ قالت: أوتثني الحرة يا رسول الله؟ تموت الحرة ولا تأكل بثدييها. قيم صائمة في حياة من لم تشوه فطرته، في حياة من لم تعبت أيدي الفلاح والعبث بصريح خلقته. وأما الذين شوهوا فكائنات شائهة مريضة من كل ممرور، كأنما أفلت من وراء أسوار البيمارستان، يعيش في الأرض فسادا لا يبقي على شيء ولا يضر. عباد الله، الناس يتصارعون في المناهج جدلا وتنظيرا وتأصيلا وتقعيدا. أقول لكم: خذوا بما قبل المنهج، فإن المنهج قد غولي في النص به، فأصبح المنهج المنهشا. منهج أم منهش؟ المنهج والمنهش. خذوا بما قبل المنهج، قواعد وأصول، قيم ومثل يعرفها كل من لم تتلوث فطرته قبل أن يكون مسلما، مسلما بأداء ما هو مطلوب منه وبالكف عما هو منهي عنه. مسلم الفطرة، مسلم الفطرة السوية النقية التي جاء بها خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوامر ونواه، يضع قواعدها ويوصل أصولها ويبين معالمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أهدر دم من أهدر دمه من الذين قالوا في العداء والذين أوغلوا في الحرابة وفي العدوان على خير البرية ودين الإسلام العظيم، فأهدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دماءهم وأمر بأن يقتلوا ولو وجدوا متعلقين بأستار الكعبة، منهم عكرمة بن أبي جهل رضوان الله عليه. لما فتحت مكة وضاقت على عكرمة الأرض بما رحبت ولا مدبرا ولم يعقب، ويمم وجهه صوب اليمن يريد أن يجوز العدوة وأن يعبر البحر فرارا من محمد وجند محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وامرأة أم حكيم بنت الحارث بن هشام رضوان الله عليها سبقته بالإسلام والإيمان والإحسان، فجاءت إلى النبي المكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوقفت بين يديه فقالت: يا رسول الله، عكرمة ذهب هاربا منك فأمنه يا رسول الله. قال: هو آمن يا أم حكيم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لولا التشهد كانت لاؤه نعم، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قيم ينبغي أن يعاد وجودها في دنيا الله رب العالمين، وإلا فقل على الدنيا السلام، لا تصلح الأرض إلا بها، ولا تقوم قيامة الناس في الأرض على السواء إلا بها. قل عند خلاء الأرض منها على الأرض السلام. وهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم قيمة من القيم العظيمة. أما العداوة فطارئة، وأما الوئام فدائم، أما العداوة بكل أحقادها فشيء تترفع عنه النفوس الكبيرة. النفس الكبيرة لا تعرف الدنايا، والحقد لا تعرفه إلا النفوس الضئيلة. نعم، إيه يا قفافيش الظلام ويا كهوف الفتن، أغثيتم نفوسنا، أغثى الله نفوسكم الضئيلة. الصوت في اليد، وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت لا هادة بعد اليوم. اكثروا من مساويكم فأنتم بمساويكم تخدمون الدين والحقيقة أكثر مما تخدمها وتخدمه حسناتكم، فأكثروا من مساويكم. الصوت في اليد، وجلودكم لهذا الصوت قد خلقت ولا هادة بعد اليوم، والله المستعان. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: هو آمن يا أم حكيم. وخرجت المرأة وفي صحبتها غلام رومي لعكرمة، خرجت تريد أن تلحق الرجل الذي يفر من الإيمان من الفطرة، وأما يمضي هارب من دمه ومرت في فلوات بصحراواتها، فراودها الفتى عن نفسها فعللته ومنته. ويأتي فسق تصورها هنا للنفوس الشائعة والقلوب المشوهة. رجل في فتوة بادية وريعان شباب، هذا الغلام الرومي في فتائه وفتوته وقوته وشبابه وعنفوانه مع المرأة وهي ضعيفة مستضعفة في فلوات لا يكاد الطرف يبلغ منتهاها، أكثر من كف اللئيم ولا ينقض فيها إلا ولا ذمة، والشهوة بشعارها قد شب في دماه قواها، وهو يريد أن ينفذ الأمر على أي صورة. نعم، عندئذ يأتي فسق التصور، ذلك المرض الوبيل الذي لا تخلو منه مخيلة، والذي لا ينجو منه تصور، والذي لا يعرف الناس إلا أنصافا سفلية، والذي عبر عن فلسفته شاعره فقال: أنا الناطق الرسمي باسمي وباسم اليائسين من الهلاك، أنا الناطق الشعبي باسمي وباسم اليائسين من النجاة، أنا مندوب تدشين لجيل قد تناسل في زحام الحافلات. يقول: أنا مندوب تدشين لجيل قد تناسل في زحام الحافلات. فسق التصور، لا يعرف الناس إلا أنصافا سفلية، ولا يتأتى منه سموم خف. أم حكيم رضوان الله عليها مع الغلام يراودها عن نفسها وهي تعلله وتمنيه، حتى نزلت بحي من أحياء العرب هو حي عك، فاستعدت عليه الرجال فأحكموا كتابه وأوثقوه وثاقا، ثم مضت المرأة رضوان الله عليها لطيتها، فوجدت عكرمة رضوان الله عليه وكان ما زال على كفره بعد يفاوض النوتية صاحب المركب من أجل أن يحمله الرجل على مركبته إلى العدوة الأخرى، فقال له النوتي: أخلص. قال: وما أخلص وكيف أخلص؟ قال: قل لا إله إلا الله. قال: منها هربت ومنها فررت، والآن بعد هذا كله تقول أخلص أي قل لا إله إلا الله؟ كانت أم حكيم قد أدركت وأخذت بثوبها تليح به لعكرمة، فأقبل عليها فقالت: يا عكرمة، إن الرسول قد أمنك. فقال: أوقد فعل يا أم حكيم؟ قالت: نعم. فعاد الرجل معه، قالت: غلامك الرومي كان منه كذا وكذا، ووقع منه كيف وكيف. لو كان عكرمة في جاهليته فاسق التصور لعدا عليها بسيفه ولا ظن بها الظنون، ولكان لو كان كتافهين الغيورين في غير ما يغار عليه، لو كان كما هو الشان عند بعض التافهين كمثلهم، وحاشا لله ان يكون، لو لم يكن صاحب قيمة وصاحب مثل، لو لم يكن صاحب قيم ومثل لعدا على المرأة وقال كما قال شيخ فساق التصور اجمعين عبد الله بن ابي بن سلول عندما رأى عائشة رضوان الله عليها قد اقبل بها صفوان بن المعطل رضوان الله عليه وقد تخلفت بعدما رحل الناس في غزوة بني المصطلق، فلما رأى صفوان يقود الجمل عليه عائشة رضوان الله عليها قال من ومن؟ فقالوا عائشة وصفوان، قال والله ما أفلتت منه ولا أفلت منها. فسق التصور يقوله شيخ فساق التصور أجمعين. أما عكرمة فعدى على الغلام فقتله وكان عكرمة والغلام كافرين ما زالا على كفرهما. ثم أراد الرجل منها ما يريده الرجل من امرأته فتأبت عليه وقالت يا عكرمة أنا امرأة مسلمة وأنت رجل كافر نجس وهذا لا يحل. فتفكر الرجل وقال إن أمرا منعك مني لأمر عظيم. قالت هو الإسلام يا عكرمة. وأقبل عكرمة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما رآه قادما من بعيد قال أتاكم عكرمة ونور الإسلام بين عينيه، ألا لا تسبوا أباه فإن سباب الأموات لا يبلغ الأموات ويؤذي الحي، إن سباب الأموات لا يبلغ الأموات ويؤذي الحي، فلا تسبوا أباه. فجاء عكرمة فوقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه قد زعمت أنك قد أمنتني. قال قد فعلت يا عكرمة. فقال فإلى ما تدعو يا محمد؟ فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وعدد عليه أركان الإسلام. فقال أنا الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القلوب بأزمتها، لأنه ما من مجرم مهما كان عاديا إلا وفيه بذرة من الخير، لو تعهدها بالنماء ولو تعهدها بالرعاية ولو عطفت عليها بشيء من العطف وحدثت عليها بشيء من الحدب فنميت فيها ما فيها من الخير وتعهدت ما فيها من البر لنمت ولرصفت بعد ذلك أغصانها بأوراقها ولأثمرت بعد ذلك ثمارها. وكذلكم يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبي القيم بدينها بدين القيم ودين رعايتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنما نحاول وإنما نعالجه ونزاول شيء يبدو يسيرا ولكنه عند الله كبير. نريد أن يكون المسلم مسلما، أن يكون المسلم مسلما لا شبه مسلم ولا بعضه، وإنما نريد أن يكون المسلم مسلما. ويا لله العجب، هل تحتاج هذه إلى معالجة ومزاولة ومداولة وجهد؟ الأصل أن يكون المسلم مسلما، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، نريد أن يسلم المسلمون من الأيدي والألسن حتى يكونوا مسلمين كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأدلك على أمرين. أنت تعلم أنك عندما تزور مريضا وتصحبه إلى طبيب تجد الطبيب يكاد يذوب رقة وأدبا، وقد يكون أسفل خلق الله سفالة، وعندما تقصد مع صاحب حاجة إلى محام أو مهندس أو ما شئت من أمثال تلك المهن تجد أخلاقا ساميات، وتجد خلالا عاليات، وتجد مقابلة تقول هي الإسلام بعينه في أدابه ومثله وأخلاقه. والحق أن هذه أخلاق مهنية، ويبرع فيها ممن هم كفار غير منتمين إلى الملة أكثر مما يبرع فيها الذين ينتمون إلى الملة. أخلاق مهنية، أخلاق المهنة من أجل كسب الزبائن ومن أجل استجلاب العملاء، يلقاك وهو أسفل خلق الله سفالة بالبشر كله، ويلقاك بالوداعة جميعها وبالتحمل كله. أخلاق مهنة، أخلاق مهنية. وأما أخلاق الدين الحنيف فتصدر من القلب ولا تصدر من الجوارح ولا من اللسان. أما إن صدرت من اللسان بغير رصيد فهي أخلاق مهنة لا تعدو قدرها، وهي ملحقة بسجل النفاق. فانظر إلى هذا الفارق العظيم بين الدوافع، وتأمل في هذا الخلل القائم في دنيا الناس. هذه واحدة، وثانية هي أختها لاحقة بها دائرة في فلكها، لا عنها تحول ولا منها تنفك ولا عنها تزول. ما هي؟ قديما طلبنا من إخواننا أن يأتي الواحد منهم بورقة بيضاء من غير سوء، ثم ليقسمها رأسيا قسمين، ثم فليأتي إلى القسم الأيمن فليكتب في رأسه الفضائل، ثم فليأتي إلى القسم الأيسر فليكتب في رأسه الرذائل، ثم فليخلو بربه، فليخلو بربه ليس معه من الخلق أحد، ثم فليعدد فضائله بينه وبين ربه، ثم إذا ما فرغ وأحسبه لن يلبس إلا يسيرا إن كتب شيئا، ثم إذا ما فرغ فليعول على القسم الآخر وليعدد فيه كتابة وتحريرا. رذائله ومساويه بينه وبين ربه. حري بمن صنع ذلك أن يكون من نفسه على بصيرة، حري بمن صنع ذلك أن يكون عالما بضميره، عالما بنفسه، عالما بذاته، غير مخادع لنفسه ولا لذاته ولا لضميره. وعلى قدر ما تكتب في القسم الأيمن من قيم ومثل، من أخلاق وشيم وصفات، فأنت على قدر ذلك منتسب إلى دين سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما إذا ما خلت وظلت تلك القسمة الثنائية في قسمها الأيمن، إذا ظلت بيضاء من غير سوء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن أخلاقنا، وأن يقوم طباعنا، وأن يبيض وجوهنا، وأن يرحمنا، ويجعلنا في عباده المرحومين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، عافنا في من عافيت. اللهم اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. اللهم ثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا، وسدد ألسنتنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم اشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوبنا. اللهم ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا، ثبت أقدامنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين، أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين، أذقنا لذة الإيمان وحلاوة اليقين. اللهم أذهب قساوة قلوبنا، أذهب قسوة قلوبنا وجمود أعيننا. اللهم إنا قساة فلينا، قساة فلينا. اللهم إنا مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا، مرضى فعافنا. أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا. اللهم اهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وبيض وجوهنا، وثقل موازيننا. اللهم خذ بأيدينا إليك، واخذل بقلوبنا عليك. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. صن أوطان المسلمين، صن أوطان المسلمين. اللهم احفظ عواصم المسلمين، احفظ عواصم المسلمين. اللهم نجي ديار المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين. احقن دماء المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين، ألف بين قلوب المسلمين. اجمع شمل المسلمين، واحرق صفوف المسلمين. اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم قنا عذاب النار، قنا عذاب النار، قنا عذاب النار. اللهم حرم أجسادنا على النار، حرم أجسادنا على النار. اكتب لنا البراءة من النار، اكتب لنا البراءة من النار. اللهم نجنا من عذاب النار، ولا تشوي خلقنا بالنار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا مجير المستجيرين، أجرنا من النار، أجرنا من النار. يا عزيز ويا غفار، حرم أجسادنا على النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، واكتب لنا البراءة من النار، واعتق رقابنا من النار. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، واحرسنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال تحتنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المجلس الشعب المحلي في سوق الأحد أرسل إلى الخطباء في المساجد يعلمهم بأن المجلس بصدد السير، بل شرع فعلا في السير في أمرين. الأمر الأول هو تشجير القرية، تشجير القرية، وسمى هذا الأمر مشروع شجرة لكل بيت. يعني تجد في الشوارع شجر زرع، وإن شاء الله تجد شجر سيزرع أمام كل بيت. في المجلس يطالب الناس بالحفاظ على هذه الأشجار ورعايتها وتعهدها، وإن شاء الله يكون في ذلك خير كثير. تأتي بالظل يوما ما إن شاء الله تبارك وتعالى، وتأتي بشيء آخر ينفع البيئة بقدر الله تبارك وتعالى، لأن معلوم أن النبات الأخضر عند التنفس يأخذ عوادم الإنسان ويخرج متطلبات الإنسان، يأخذ ثاني أكسيد الكربون ويخرج الأكسجين، فيساعد على تنقية الهواء والحفاظ على النسب، وهذا أمر مطلوب كما هو معلوم. وشيء آخر يتعلق بالمظهر، وهو أمر يطلبه الإسلام العظيم، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت عنده حلة يلبسها عند لقاء الوفود وللجمع والعيدين، بل إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر كما أمر الله رب العالمين: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما يمنع أحدكم أن يكون عنده حلتان، يعني عنده ثوبان، ثوب لمهنته يقضي فيه أعماله وأشغاله، وثوب يلبسه عند صلاته يتجمل من أجل الوقوف بين يدي الله رب العالمين. هذا المظهر الجمالي مطلوب في دين الإسلام العظيم. دعك مما يتحصل عليه المجتمع مما ذكرناه مما يتعلق بالبيئة ويتعلق بالظل وغير ذلك، الحاصل أن هذا أمر شرعي، وهو أن كل بيت أمامه هذه الأمانة، هذه الوديعة، هو مكلف ومطالب أمام الله برعايتها والحفاظ عليها. الأمر الثاني يدور أيضا في هذا الفلك مما نبأ عليه المجلس الشعبي المحلي برئاسة الأستاذ محمد كمال الدمرداش فيما أتاني من الخطاب الموجه إلى المسجد الشرقي، وهو النظافة. وهل هذه تحتاج إلى جهات رسمية مسؤولة لكي تحض المسلم على أن يكون نظيفا؟ وما من دين على ظهر الأرض، وما من ملة ولا نحلة ولا قاعدة عمل في العالم كله سوى الإسلام العظيم تحض على النظافة في كل شيء: نظافة الباطن وطهارة الداخل، نظافة القلب ونظافة الفكر، نظافة التصور، نظافة السلوك، ونظافة الخارج من أن تقلم الأظافر وتزيل العانة وشعر الإبط في كل أسبوع مرة، في كل أسبوع مرة، فإن لم يكن فإن زاد على 40 فقد وقعت في مخالفة الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. غسل اليدين وتعهد ذلك وجعل اليسرى لما هو معهود من مباشرة النجاسات وغير ذلك، وهذه لمصافحتك وطعامك وشرابك وغير ذلك، الغسل الذي هو واجب على كل مسلم في كل جمعة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الوضوء بما فيه من هذه النظافة المستمرة 5 مرات في اليوم والليلة للفرائض لا للنوافل المتكاثرات من الراتبات وغير الراتبات التي دل عليها سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمر بقطع الروائح القبيحة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحب أبدا لرجل أكل ثوما أو بصلا أو كراتا أو ما دار في هذا الفلك الخبيث كما سماه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه البقلة الخبيثة، من أكل منها شيئا فلا يقربن ولا يقربن مسجدنا صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه التعليمات وما شاكلها من هذه الأمور المتكاثرات كلها تحض على النظافة، نظافة الإنسان في ذاته، ونظافة الإنسان في داخله وضميره، ونظافة الإنسان في مجتمعه وبيئته. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نظفوا أثنيتكم، نظفوا أثنيتكم فإن اليهود لا يفعلون. هذه الشوارع عندما تكون غير نظيفة، ما خص بيتك من أمام من خلف أو قدام، ما خص بيتك من شارع فهو فناء بيتك، وأنت مطالب شرعا أن تنظفه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أبنيتكم فإن اليهود لا يفعلون. وما من مخالفة من مساوي الأخلاق إلا ولها عند اليهود أصل ومشابه. نسأل الله أن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين.